إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبة الأكارم، فقدتم جميعا وطاب ممشاكم وتذوقتم من الجنة مقعدا ومنزلا، أي عباد الله، فلقد كنا ولا نزال بفضل ذي الجبروت والجلال مع السلسلة العظيمة المباركة التي تعنى بذكر وسائل الثبات على صراط الله المستقيم حتى الممات، الثبات على الهداية، الثبات على الاستقامة، وما أعز الثبات في أيام الفتن والمحن. معاشر أكارم، هذه إن شاء الله تعالى هي الخطبة السادسة من جملة هذه الخطب المباركة، فأعيروني القلوب والأسماع يا عبد الله. أيها الأكارم، إني ذاكر في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى وسيلة واحدة من وسائل الثبات على دين الله تعالى، من وسائل الثبات على الهداية وعلى صراط الله المستقيم. أيها الأكارم، هذه الوسيلة هي استغلال المناسبات العظيمة، استغلال الأوقات الفاضلة التي تزداد فيها الحسنات، يتضاعف الثواب بإذن الملك الوهاب. عباد الله، من أجل وأعظم المواسم التي ينبغي أن نتحرها وأن ننتظرها بشغف وأن نستثمرها أحسن استثمار وأن نستغلها أعظم استغلال، العشر المباركات التي هي أعظم أيام الدنيا على الإطلاق. إي والله، عباد الله، مضى رمضان وقد كنا بفضل الله تعالى على خير إلى حد ما، فنسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا تلك الطاعات التي كانت في ذلك الشهر العظيم الفضيل المبارك. لكن بعد رمضان ما منا من أحد إلا وقد شعر بأنه يضعف شيئا فشيئا، وأن إيمانه يتناقص شيئا فشيئا، وأن إقباله على الخير يضعف شيئا فشيئا، وأن النفس الأمارة بالسوء تلعب به أكثر من أي وقت مضى. فلا شك أننا ضعفنا واحتجنا إلى ما يشبه رمضان، فأحسب أن هذه العشر الطيبات المباركة إنما هي رمضان مصغر، رمضان مصغر، فلنتحدث عنها بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف استغلها الأولون الذين كانوا حريصين على مصلحة أنفسهم يوم يلقون ربهم تبارك وتعالى. معاشر الأكارم، هذه العشر الطيبات قبل أن نتحدث عن كيفية استغلالها لا بد أن نعرف قدرها، لأنها فرصة ذهبية لرب تعالى، وقد قدمت بأنها أعظم أيام العام على الإطلاق. إي والله، وقد يقول قائل لكننا سمعنا أن العشر الأواخر من رمضان أفضل ناس العام. نقول لا تعارض بين الأمرين، العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، هي خير من ألف شهر، ليست خيرا من عام واحد، هي خير من أكثر من 80 سنة من الزمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مسائل التفضيل لا بد من التفصيل. إذا نظرنا إلى الليالي فإن العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي على الإطلاق، لأن فيها ليلة القدر. وإذا نظرنا إلى الأيام، شوفوا النهار، فأعظم الأيام على الإطلاق هذه العشر المباركة. اسمعوا معي حفظ الله. أولا يقول الله تبارك وتعالى: والفجر وليالي العشر، والله عز وجل عظيم ولا يقسم إلا بشيء عظيم من مخلوقاته. والفجر وليالي العشر، قال غير واحد من علماء التفسير: ليالي العشر هي ليالي أيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال ربنا سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. أتظهر ما هذه الأيام المعلومات؟ إنها الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام. قال ذلك ترجمان القرآن عبد الله بن عباس عليه أعظم رضوان. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فأكثروا فيهن من الذكر والتهليل والتكبير إلى آخر ما قاله صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد نصح بأبي وأمي ونفسي وماله عليه الصلاة والسلام يوم بين أن هذه الأيام العشرة المباركة العمل الصالح فيها من أعظم ما يكون. ليس ثمة أيام يحب الله عز وجل فيها العمل الصالح كمثل هذه الأيام، فتحروا فيها كل عمل صالح، كل عمل طيب، كل ما فيه الحسنات، كل ما فيه الأجور والثواب. حفظكم رب الأرض والسماوات. أيها الأكارم، إذا أردنا أن نجتهد في شيء فلا بد أن نعرف قيمته، ونحن قد عرفنا قيمة هذه الأيام المباركات. حفظكم رب البريات، كيف نجتهد فيها؟ يا رب الله، أذكر أمور ثمانية بإذن الله تبارك وتعالى اقتصرتها على هذه الثمانية، وإن كان كل عمل صالح يكون فاضلا ويزداد ثوابه إن شاء الله تعالى ويحبه الله عز وجل في هذا الوقت كما سمعت في حديثه عليه الصلاة والسلام. لكن لو حصلنا على هذه الثمانية تفاؤلا بعدد أبواب الجنة لعلنا أن نكون من أهلها، ولعلنا أن ننادى من جميع أبواب الجنة وما ذلكم على الله بعزيز. أيها الأكارم، الأمر الأول التوبة إلى الله، وما أدراكم التوبة؟ فرصة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما كانش من واحد إلا من حسن كان تقصير، يعني انتهى ما تنصر الله كما راك الآن. كان نقص في الإقبال على الطاعة، في الإدبار عن المعصية، كان نقص لا شك في ذلك. اللهم في التوبة، تجديد التوبة. هذه الأيام كما قلنا دير به إن شاء الله رمضان مصغر، فرصة جديدة، فرصة ذهبية. لو أحياك الله عز وجل لشهودها فقد أعطاك وأكرمك وحباك، فاحمده ومن حمده وشكره أن تستثمرها أحسن استثمار كما سبق حجبكم الواحد القهار. إذا التوبة، وما أدراك ما التوبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بليل ليتوب المسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب المسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال ربنا سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فاختر لنفسك طريقا من الطريقين، طريق التائبين أو طريق الظالمين عياذا بالله تعالى. ونحن إن شاء الله تعالى جميعا نختار طريق التائبين. نسأله تبارك وتعالى أن يكرمنا بتوبة نصوح، بتوبة صادقة تدعو عنا ما قد مضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا ندري والله متى يفجأنا الموت ومتى تباركنا المنية، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فالله الله في توبة صادقة نعزم عليها من الآن ونقبل بها دولتنا على الله حفظكم الله ورحمه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كما سمعتم الإكرام من الذكر، ويذكر اسم الله في أيام المعلومات من أجل العبادة ثلاث أيام كتب ثلاث ما تفرش عن ذكر عن إكثار الذكر تذكر بالذات وانت تمشي وانت تعمل وانت تدرس وانت تسوق وانت في راس أكثر من ذكر الوحيد الرحمن سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات وفي الحديث السابق فأكثر فيهن من الذكر والتهليل والتكبير وما قاله عليه الصلاة والسلام إذا إكثر من الذكر ومن أعظم أنواع الذكر التكبير التكبير نعم الله أكبر الله أكبر وإن شئت الله أكبر وهو أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد التكبير وإن شئت دمجته كما فعل أصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم دمجته وحفظته بشيء من التهليل وشيء من التحليل ونحو ذلك من الأذكار المباركة فأكثروا وقد كان أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه ومثله عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع كان هؤلاء في هذه الأيام يدخلون السوق فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم فالله الله في التوبة والله الله في الإكثار من الذكر والله الله في الإكثار من التكبير بصفة خاصة حفظه الله وأجل أنواع الذكر قراءة كلامه تلاوة الذكر الحكيم ألم تشتق أيها المؤمن إلى كتاب ربك ولربما ختمت ختمة في رمضان بعد رمضان ربما لم توفق لختمة واحدة بل ربما لم توفق لحزب واحد أنا نستحي أن نريد أن نكون من الهاجرين الذين اشتكى منهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا أيها الأكارم فرصة الله لتكون لنا على الأقل ختمة في هذه الأيام المباركة نكتب فيها كتاب ربنا نقرأ فيها القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم خبير الأمر الرابع من أعظم وأجل العبادة في هذه الأيام الحج والعمرة لمن وفق الحج والعمرة وكل ذلك محض توفيق من الله فيا من وفقه الله لأن يذهب إلى البيت الحرام لأن يرتحي إلى تلك البقاع المقدسة أقول اتق الله في نفسك واحذر أن تفوت هذه الفرص الذهبية تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خادث الحديد والذهب والفضة هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذن استفدوا هذه الأيام مرض العشق قد تأكل ربك بكم شوف في الزمن الأول ورب العالمين سبحانه وتعالى أعلم بكل شيء بأنه قدمة قرب الدنيا قدمة كل وسائل النقل بكل كل السات العام وممكن يرجع ممكن يرجعش طريق وعلى يمسهل الطريق خمس ساعات ربما أقل أنت تكون في النار لكن مع ذلك الحج فرضه الله على المستطيع وفرضه مرة واحدة في العمر وصح لا يزال صعبا وكم من إنسان فارق الدنيا ولم يحج وقلبه يحلم من أجل هذه العبادة العظيمة فأنت إذا وفقت لهذا الخير فإياك أن تضيع وقتك في القيل والقال والاستئناس بمقالة الرجال والذهاب إلى هنا وهناك إلى الأسواق وغيرها تضيع الأوقات احفظ لسانك احفظ بصرك احفظ سمعك احفظ جوارحك حافظ على قلبك اجتهد في أن ترجع من حجك كيوم ولدتك أمك قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يسبق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه صافيا نقيا طاهرا أبشر حفظك الله وأنت وأنا وأنت ونحن جميعا بل لم نوفق هذا العام فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في أعوام أخرى إنه خير مسؤول وإن لم نوفق فإننا نستطيع أن ننال الأجور العظيمة بالنية الطيبة نعم تبني بقلب حقيقة وتبكي وتحرص على هذا الخير على الحج على العمرة تحج هذا الشيء وتبني وتحرص عليه وتسعى بما تستطيع لأن تكون ضمن هؤلاء إن شاء الله تعالى إن لم تصل فأبشر الرجل قد توجب له الشهادة وهو على فراشه صدق النية كما أخبر سيد البشرية صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك، قال إن أقواما خلفنا في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي لفظ إلا شاركوكم في الأجر. من سأل الشهادة بحقه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بهذا كله أخبرنا الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان الإنسان كالخد الحج وخاص الحج وموصلش، أبشر كالخد العمرة وخاص العمرة وكان العمرة وموصلش، أبشر بهذا النية الصادقة لك أجر الحجاج إن شاء الله، ولك أجر المعتمرين إن شاء الله. هذا فضل واسع تبارك وتعالى. يا سائرين إلى البيت العتيق وقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إذا أقمنا على عذر وقد رحلوا، فمن أقام على عذر كمن راح. ثم إن ثمة أعمالا مباركة وصف صلى الله عليه وسلم بأن من عملها كان له مثل تلك الأجور. لا تستعجبوا ولا تستغربوا. اسمعوا شيء قلنا في عليه الصلاة والسلام، من صلى الغداء يعني صلاة الصبح، من صلى الغداء في الجماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس فليصلي ركعتين كتب له كأجل حجة وعمرة تامة. وثبت في حديث حسن من حديث أبي أمامة الباهلية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد يعني ذهب إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمها كان له كأجل حاج تامت حجته. الله أكبر. كان له كأجل حاج تامت حجته. فاحرص على حلقة الذكر، احرص على مجالس العلم، احرص على الدورات القرآنية وعلى الدورات العلمية فإن فيها الخير الكثير. ثم أجرها إن شاء الله تعالى كأجل حجاج بيت الله الملائكة، وما ذلكم على الله بعزيز. أيها الأكارم، من أجل هذه العبادات في هذه الأيام الطيبات المباركة التي هي أعظم أيام الدنيا، لازم نفهموا هذا الشيء ونفهموا الناس بلي كان 10 أيام هي أعظم أيام الدنيا. بزاف ناس وقعوا في هذه الحكاية. من أعظم الأعمال الصيام، لمن كان على ذلك قادرا ما تبخلش على نفسك، جاهد نفسك، حاول. النصوص العامة التي تأمر بالعمل الصالح تأمر بهذا، ثم ثمة نصوص خاصة أيضا تدل على هذا. فقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم العصر من ذي الحجة مخصوصا الأيام الأولى، لأن يوم العيد لا يصام كما هو معروف. ثم معاشر الأكارم، ونحن نتكلم عن الصيام خاصة الأيام الحرارة الأبدان الحرارة والأيام الأولى الأجر يتضاعف. قال عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. وثبت قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قضى على نفسه. كتب على نفسه سبحانه وتعالى: إن الله قضى على نفسه. أنه من أعطش نفسه لله تعالى في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. يسقيك ربي لشيء يوم، يسقيك اليوم الحمد لله على الشيء المغرب الشرب والتساوي والحمد لله. ما تعرف كيف تعرف تعرف وتوصل عطش تعرف وجوع تعرف، لكن يسقيك ربي يوم العطش يوم القيامة تبارك وتعالى. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يمشي في سفر مع أصحابه وصدم رحلوا حارة شديدة وقت الفطور جلسوا حطوا الغداء تحت وشافوا واحد راعي فدعوه كان يرعى أروح تفطر معانا. قال: لا والله. لماذا لا والله كذا؟ قال: إني صائم. الله أكبر. عبد الله بن عمر صحابي جليل يتعجب، قال: في يوم في مثل هذا اليوم الشديد حره وأنت في غنمك وأنت في هذه الشعاب؟ قال: نعم، أبادر أيامي الخالية. تبقى ليش يا مكلاب يسبقه؟ أبادر أيامي الخالية. راعي يفهم هذا الفهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. امرأة من النساء حتى في سلك النماذج، امرأة واحدة امرأة كانت في النساء سلك تتحرى سيام أيام حرة برودة كذا عادي يوم شديد حرارة تحصر كيقول لها في اليهودة خديجة تذهب يوم رسومه تقول إن السلعة إذا رخص ثمنها استطاع كل أحد السلعة تكون رخيصة يقبلوا عليها الناس لكن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة فوق الصيف والسخان والحرارة والأيام الطويلة مشي سهل. فمن وفق للصيام فنعم ما وفق له أقول الذي سمعته الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد أيها المحاضر، فمن أعظم العبادات ومن أعظم الطاعات والأعمال الصالحة في هذه الأيام الطيبة المباركة الأضحية، إي والله، لوجه الله تعالى لا لشيء آخر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم لوجه الله. ولذلك ماذا بينا؟ الناس يعني يبيعوا خذ شوية اربح شوية بصحتك، صح ما تسلخش الناس، والناس اللي تشتري ما تقولش لك تشتري بشي الله، قادر تشتري اشتري، ما تستغليش حاجة، ما تقولش حاجة غالية على الله، حاجة ربي هو يعطيك كل شيء، قد ما يكون غالي وقادر عليه اشري. احنا نقول الناس اللي تبيع اتقوا الله في انفسكم، حلال عليكم تبيعوا ومليح تبيعوا، وربي يبارككم في الناس، بصح ما تبالغوش، ما تستغلوش المواسم، ما تستغلوش ضعف حولكم. والناس دير الضحية قد ما يكون غالي انت قادر عليه، اشري بوجه الله تبارك وتعالى. هذه أضحية تتقرب بها إلى مولاك، إلى الذي رزقك وأعطاك، أعطاك وأعطاك وأعطاك من النعم ومن الأرزاق ما لا يعلمه إلا هو تبارك وتعالى. الآن أضحية قيلة الأضحية، جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، واستظهر بعض أهل العلم أنها واجبة، وكل له دليل محكمة الله، لكن لا ينبغي أقول كخلاصة، لا ينبغي لمن وجد ساعة أن يترك هذا الخير. وفي هذه المرحلة وفي أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، يمكن أن يكون أعظم يوم في العام، كل هو كل يوم الأضحى يوم النحر، أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن، كما قال صلى الله وسلامه عليه. أضحي لله، هذا اليوم المبارك حاجة كبيرة بزاف تبتغي بها وجه الله، حفظك الله، ما تبخش على نفسك. من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. الأمر السابع حفظكم الله، ملازمة الصوم، لزوم السنة المطهرة. فالأيام طبعا في أعمالك كلها تلزم السنة المطهرة، وأنا أقصد عملا يتهم به كثيرا. إذا قرأ بقدرك وراك ناوي الضحي، إذا دخل العصر، إذا أهل هلال ذي الحجة كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، ما تأخذ من الجلد تاعك ولا الأظافر ولا الشعور تاعك، ما تنساش حتى تضحي. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا أخذ الشعر ولا من الجلد ولا من الأظافر محرم، وهم مذهب الحنابلة وبعض الشافعية، وذهب الآخرون إلى أنه مكروه. ومهما يكن الأمر فإن لزوم السنة في مثل هذا مما يضاعف الأجور ويضاعف الثواب بإذن الملك الوهاب سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وهو الأخير، الاجتهاد في كل خير، في كل عمل طيب، في هذه الأيام وفي غير هذه الأيام. احرص كما قلنا احنا والله العظيم، واحد فينا ما راه عرف يكتشف. ولذلك إذا أحب الله عز وجل عبدا استعمله، قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته. نعمة عظيمة أن ربي يوفق لعمل صالح قبل موته. صح شو يوفقك ربي؟ تكون حريصا دائما وأبدا على الأعمال الصالحة، لك اسمي اللي ما يغفلش، تغفل عن درجة، تغرب عن درجة بسرعة، تحمي دائما آخر ما يكون منك إنما هو العمل الصالح. آخر شيء يكون منك هي العمل الصالح، حاول أن تحرص عليه، أن تثبت عليه. يبعث، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح مسلم، يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه، يبعث حول بعشرين من التعليم الخاتمة الأولين كانوا يخافوها بزاف. فاحرص حفظك الله على الأعمال الصالحة دائما وأبدا في هذه الأيام وفي غير هذه الأيام. لما تغفل ارجع، لما تنصر قم من جديد، وواصل طريقك، واصل مسيرك على الصراط المستقيم حتى تصل سالما غانما بإذن الله تعالى، حتى تصل إلى مرضات الله جل في علاه. تغفل ترجع، هذه القاعدة بارك فيكم. إذا أراد الله لعبد خيرا استعمله، قال وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته. فالله الله نسأله تبارك وتعالى أن يمدنا الأمة في الإسلام إلى الحق ردا جميلا. اللهم أنت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،